بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh, الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يا أيها الناس أنتم أيحسب أن لم يعود ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الله العظيم. وهكذا يا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، كما جلسنا سويا حول لؤلؤه من القران الكريم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني لزعيم علم من اعلام القران الكريم بجمهوريه مصر العربيه، فضيله القارئ الحاج محمد ناصر الشحات، القارئ بمصر والعالم الاسلامي، والمقيم بمركز افتي شقه سعد بمحافظه دمياط. تليفون المنزل 603-957 مركز ومنزل افتي شقه سعد، ومن داخل الهندسه الصوتيه التابعه للاداره الكبرى إدارة البشمهندس حمادة جوهر. كما زمرت هذه التلاوة ومن داخل قصر الضيافة لمخازن الفراشة الكبرى إدارة البشمهندس صالح حسونة، إدارة المعلم محمد صالح حسونة بالعلنية دمياط. شكر الله تعالى جميعا للفقيرة الرحمة والأسرة خلص العزاء.